بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخو يسأل عن الشاهد من الحديث ويقول بأن موضع الشاهد فقط أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا شاهد، لكن كذلك الذي قبله أو علمته أحدا من خلقك هذا كذلك شاهد، لأن الله سبحانه وتعالى قد يخص بعض الأنبياء أو الرسل بشيء من الأسماء ما لم يخص الآخر، فالآخر هذا لا يطلع على وجل، ذلك الذي وهبه علم شيء من أسمائه أو صفاته، فهذا شاهد. وكذلك الوجه الآخر أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا كذلك شاهد على أن هناك أسماء لا يعلمها أحد من الخلق. قال رحمة الله تعالى عليه: من هذا فلا عذر، العدود. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا عدول إلى آخر، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، الإفراط الذي هو الغلو والمجاوزة، وأما التفريط الذي هو التقصير والتساهل. قال: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن وفق للصراط في الدنيا وفق للصراط الذي يكون في الآخرة. الصراط الدنيوي هو الصراط المعنوي، والصراط الأخروي الذي يكون يوم القيامة هو الصراط الحسي. فالصراط المعنوي الذي يكون في الدنيا هو اتباع الطريق المؤدي إلى الكتاب والسنة، فمن وفق إلى ذلك بما كان عليه سلف الأمة ومات على ذلك فإنه يكون كذلك ممن يمر الصراط الجسر الذي ينصب على متن جهنم، لأن هذا، أعني الصراط الأخروي، لا يمر عليه إلا من استقام على الصراط الدنيوي، أعني الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل إلى آخر، شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. ابتدأ شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بسورة الإخلاص، حيث تعتبر من النصوص التي توضع في هذا الموضع، أعني في باب الأسماء والصفات. وسميت سورة الإخلاص بالإخلاص كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لأنها أخلصت الخبر عن الله عز وجل، يعني هذه السورة فيها الكلام المحض الخالص عن الله عز وجل، أي عن أسمائه وصفاته، وليس فيها شيء من غير هذه الأحكام الأخرى، ليس فيها شيء من الأحكام الفقهية التي ترد على المعاملات وعلى الطهارة على الوضوء إلى غير ذلك، وليس كذلك فيها شيء من الصنف الآخر وهو ذكر القصص التي كانت بين الأنبياء وبين الرسل. سيأتي معنا أن القرآن مجزأ على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ذكر الله سبحانه وتعالى فيه ما هو واقع، ما هو من أمور الأحكام العملية من معرفة الصلاة والصيام والمعاملات والآداب والسلوكيات. الجزء الثاني جعل الله سبحانه وتعالى فيه ما هو خاص به في باب الأسماء والصفات والأفعال. والقسم أو الجزء الثالث الذي فيه ذكر الأخبار والقصص التي كانت بين الأنبياء والرسل وأقوامهم. فهذا الجزء الذي هو في باب الأسماء والصفات قد أخلصته هذه السورة ومحضت الذكر فيه دون غيره من الجزئين المذكورين السابقين. وكذلك أخلصت، أي جردت قارئها من الشرك، فإن قارئ هذه السورة إذا أخذ هذه السورة وقرأها وامتثل لما فيها فإنه يكون بعيدا عن الشرك وعن كذلك الوثنية. هذا حاصل ما قاله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وبيان معناه. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من القرآن. إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فهذا مما يستأنس به على الكلام السابق أن القرآن مجزأ على هذه المواضيع أو على هذه الأمور الثلاثة: ذكر الأحكام، وذكر كذلك الأخبار، وذكر ما ورد في باب الأسماء والصفات والأفعال. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ثبت في الصحيح وخارج الصحيح بالبخاري ومسلم عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، تأويل بمعنى تفسير، ليس التأويل هاهنا بمعنى التحريف، لكن كما سبق معنا أن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا التأويل ما وذموه فيراد بالتأويل التحريف، وهو إمالة النصوص إلى غير المراد منها. أما إذا ذكر التأويل على جهة المدح فإن المقصود بالتأويل هو التفسير. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها أي ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن. قال أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، أبو العباس هو أحمد بن عمر ابن سري، أحمد بن عمر ابن سري. قال وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، هذا يقال لها المسائل العملية. قال ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. الوعد والوعيد والثواب والعقاب، الوعد هو الثواب والوعيد هو العقاب. قال ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة لأنه الحديث فيه عن الرب عز وجل، والعلم الموصل إلى معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وشؤونه الإلهية هو أعظم علم، هو أعظم علم. قال ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، العلمي الاعتقادي، باب الأسماء والصفات يقال له العلمي، وباب الفقه والأحكام والمعاملات والآداب والسلوك يقال له العملي، لأن باب الأسماء والصفات هو علمي أي يعلم، وأما باب الأحكام والمعاملات هذا تطبيقي عملي، هذا تطبيقي عملي، فالصلاة عملي والحج كذلك عملي إلى غير ذلك مما اشتملت عليه الأحكام والتشاريع في باب الأوامر والنواهي. قال فنقول وقوله العلمي الاعتقادي واحد، لأن الاعتقادي العلمي بمعنى واحد أي ما يجب اعتقاده وعلمه. قال فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، يعني بأن كلمة أحد تدل على التفرد، تدل على التفرد أي أن الله سبحانه وتعالى متفرد في سائر أسمائه وكذلك صفاته وأفعاله. قال دلت على نفي الشريك من كل وجه، من كل وجه ما معنى ذلك؟ قال في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، أي ليس له شريك لا في ذاته ولا كذلك في أفعاله ولا كذلك في صفاته، فهو المنفرد بهذه العظمة وبهذا الكمال وبهذا الجلال. قال كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، هذا من باب العطف، عطف الخاص على العام، فالكمال والمجد والجلال يدخل فيما سبق في باب الصفات والأفعال. قال ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات، خرج بذلك النفي. تقول ما جاءني من أحد، هذا إثبات أو نفي؟ ها، هذا نفي. فعند النفي تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لكن عند الإثبات يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه بأنها لا تطلق إلا على الله عز وجل، وهذا في محل نظر. نحن اليوم في يوم ماذا؟ ها، يوم الأحد، يوم الأحد، فكلمة الأحد أطلقت على هذا اليوم، وهذا من باب النفي أو من باب الإثبات؟ من باب الإثبات. فكذلك قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد، فكذلك أطلقت في باب الإثبات على غير الله سبحانه وتعالى، لكن في الغالب لعله أن يكون الكلام على ما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، أي غالبا لا تطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل، لكن قد تطلق على غير الله سبحانه وتعالى في باب الإثبات. هذه مسألة. قال وهو أبلغ من واحد، هذه مسألة ثانية. وهو أبلغ أي أحد أبلغ من واحد، لماذا؟ قالوا لأن واحد يندرج تحت أحد، والعكس، أن الواحد يندرج تحت أحد. إذا قال قائل ما جاءني من أحد، ما جاءني، أو نعم تقول ما جاءني، نعم ما جاءني من أحد، فكلمة أحد يدخل فيها الواحد ويدخل فيها الاثنان والثلاثة والجماعة، ما جاءني من أحد، فيدخل في ذلك الواحد، لا شك أن الواحد لا يزال منفيا في هذه الجملة. وإذا قلت العكس، إذا قلت مثلا ما جاءني واحد، ما جاءني واحد، هل يشمل؟ الجواب لا، لا يشمل. ما جاءني واحد لعله جاءه اثنان أو جاءه ثلاثة، فنفى شيئا مخصوصا، نفى شيئا مخصوصا، فكلمة أحد تعم، فيدخل فيها الواحد والاثنان والثلاثة إلى غير ذلك. وأما إذا نفيت الواحد لا يلزم أنك تنفي العموم، لأنك إذا تقول مثلا زيد لا يضربه واحد، لربما يضربه كم؟ يضربه اثنان أو ثلاثة، لكن إذا قلت زيد لا يضربه أحد، زيد لا يضربه أحد، كان أبلغ، لأن كلمة أحد يدخل فيها الواحد والاثنان والثلاثة. هذا هو معنى قوله وهو أبلغ من واحد، لأن الواحد يندرج تحت أحد ولا عكس. قال قوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى فوق كل أحد، أن الله عز وجل فوق كل أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا اتصف الله بالعلم فعلمه فوق سائر العلوم التي تنسب إلى المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى علمه أوسع وأكمل، وعلم المخلوق يكون ضيقا ومحدودا، ويكون كذلك ناقصا إلى غير ذلك. ففسرها ابن عباس، فسر هذا الاسم بأسماء الله وصفاته التي ينفرد ربنا عز وجل بها دون أن يساويه أو يماثله شيء من مخلوقاته. وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس، هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس. قال رحمه الله وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف لأنه الذي لا جوف له. وهكذا توصف الملائكة، الملائكة ليس لها جوف لأنها لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب. قال: وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. وفسر كذلك الصمد بالقصد، أي أن المخلوقين يقصدون الرب عز وجل فيرفعون إليه حوائجهم لجلب نفع أو دفع ضر. قال: فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة كما سبق، لأن معناها التفرد. قال: وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة، المعاني الثلاث، تفسير ابن عباس بأنها أو بأنه الذي هو فوق كل شيء، وكذلك التفسير الثاني بأنه الذي لا جوف له، وكذلك الثالث الذي تقصده المخلوقات في قضاء حوائجها. قال: وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، توحيد الإثبات الذي هو يكون في أمرين: إثبات الأحدية وإثبات الصمدية. وسبق معنا أن باب الأسماء والصفات على قسمين، إما أن يكون جاء على وجه الإثبات أو أن يكون جاء على وجه النفي. فنحن الآن علمنا بأن قل هو الله أحد هذه السورة اشتملت على النفي وعلى الإثبات، أما على الإثبات إثبات الأحدية وإثبات كذلك الصمدية. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، التنزيه بمعنى النفي، توحيد النفي الذي ينفى عن الله عز وجل من نقص وعيب. قال: فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسبق معنا أن النفي على قسمين، ما هما؟ النفي إيش؟ المفصل والنفي المجمل. فأين النفي المفصل في هذه السورة؟ أين النفي المفصل؟ ها؟ لم يلد ولم يولد. لماذا سمي مفصلا؟ لأن الصفة ذكرت بعينها، الصفة ذكرت بعينها أي الصفة المنفية، لم يلد ولم يولد. وأين النفي المجمل؟ ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذا المقطع من الآية يكون من باب النفي المجمل، النفي المجمل أي ليس له مثيل ولا كذلك يعني مساو في باب أسمائه وصفاته وأفعاله ولا في باب ذاته. قال: كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. كما يؤخذ إجمالا، أي كما يؤخذ النفي، كما يؤخذ النفي إجمالا من قوله الله أحد، لأن معنى الله أحد نفي إيش؟ نفي المشاركة، نفي المشاركة من كل وجه. هذا يكون إجمالا، لأن كلمة أحد كما دلت على الإثبات فإنها تدل على ماذا؟ تدل على النفي. فكلمة أحد تثبت التفرد لله سبحانه وتعالى وتنفي إيش؟ المشاركة، ففيها إثبات وفيها كذلك إيش؟ نفي. وقوله لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، هذا تفسير ليس لأحد، وإنما هذا تفسير لقوله لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد، ما معنى لم يلد ولم يولد؟ أي لم يتفرع عنه شيء. لم يلد، لم يلد بمعنى لم يتفرع، أي لم يخرج منه شيء. ولم يولد، قال ولم يتفرع هو عن شيء، ولم كذلك لا لم يلد ولم يولد، لم يولد أي بأن الله لم يتفرع عن شيء. قال رحمه الله: فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، باب الأسماء والصفات، الاعتقاد والمعرفة. قال: وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، مطلق المشاركة كما سبق معنا في باب الأسماء والصفات والأفعال والذات. قال: والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه كما سبق معنا في أثر ابن عباس، فيكون ربنا عز وجل ليس فوقه شيء بل هو فوق كل شيء. قال: ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. إلى هنا.